قال رحمه الله تعالى: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. باب الأذان بعد ذهاب الوقت. هذا تفسير من المصنف رحمه الله تعالى أن ما بعد من الصلاة ينبغي أن يؤذن لها ويقام، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح هو الذي مشى عليه البخاري رحمه الله تعالى. وقديما وكثيرا ما نرجع على مثل هذا ونقول: إذا أردت أن تذهب أن تعرف مذهب البخاري رحمه الله تعالى فاقرأ تراجمه، يتبين لك مذهبه الشافعي ولا حنفي ولا حنبلي، يتبين لك مذهب مخالف لهذا ولغير هذا، وأعرفهم أحيانا وأعرفهم أحيانا هو مذهب مستقيم. وكذلك أصحاب الكتب الستة كلهم المحدثون نهائيا ما لهم مذهب معين يكون عنده، بل مذهبهم ما دل عليه النصوص فيستنبطون منه، وترى مذهبهم عند ماذا؟ عند تراجمهم، فقرأ تراجمهم يتبين لك مذهبهم أنه منفصل عن المذاهب الأخرى. أحيانا في باب يأتي شافعيا ونقول شافعي، والشافعي الثاني حنبلي، إذا هم موزع هنا ونقول إذا المذهب مستقل. وقد نبهت على هذا في أول شرحي النسائي المذاهب التي تدعى، فإن بعضهم الشافعية يترجمون كثيرا المحدثين في طبقات الشافعية، ويأتي الحنابلة يترجمون كثيرا منهم في طبقات الحنابلة، ويأتي الحنفية في طبقات الحنفية، وشيعة ويحيى القطان وفلان حنفيون. يا جماعة أين أنتم؟ يقول أهل الكوفة أهل الرأي مساكين في الحديث وفيع ويصمهم ويصبهم ويضمهم، ثم تقول مذهبي مذهب حنفي، بل أول بعضهم كان ينزل واثق في الشرك، هذه مسألة معروفة عندهم، فلما وافقهم بذلك قالوا حنفي. المهم هذه كلها مزاعم لا أساس لها، ونقول إن أهل الحديث مذهبهم كسائر الأئمة، لهم مذهب يمشون عليه لا يلتفتون إلى غيره سواء وافقوا أم لم يوافقوا. فإذا البخاري إذا أردت أن تعرف مذهبه لا تقول حنفي ولا شافعي، بل هو إمام مستفيد له مذهبه ومذهبه مبين في كتابه، فاقرأ تراجمه تعرف آراءه.